إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل كتابه الحكيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، لهداية البشرية إلى أقوم الطرق وأحسن السبل، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأمرنا سبحانه وتعالى بسؤاله الهداية في جميع صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. أمرنا سبحانه وتعالى أيضا أن نحرص على أسباب الهداية، لأن هذه الهداية لدين الله تعالى التي يراد بها التوفيق والإلهام، هذه الهداية لها أسباب، كما أن الرزق له أسباب فكذلك الهداية لها أسباب. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسعى في تحصيل أسبابها، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذلك فعلى المسلم أن يسعى في تحصيل أسباب الهداية، ومن سعى في تحصيلها وفق لنيل مراده. ولنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في ذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الكثير منهم خرجوا لطلب الهداية ولطلب الحق. من هؤلاء الصحابة الكرام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم الذي رفع الله مكانته في الدنيا والآخرة كان رجلا فارسيا، ليس من العرب، كان فارسيا، وكان على دين المجوس، كان يعبد النار، وكان والده دهقانا وسيد قومه. فكان هذا الرجل الذي صار فيما بعد من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي يعتني بإيقاد النيران لتعبد من دون الله، كان متفرغا لعبادة النار. لكنه مرة خرج فالتقى برجل نصراني، كان هذا الرجل النصراني كان من عباد النصارى، وكان على الدين الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام. فلما سمع كلامه أعجبه ذلك الكلام، ورأى بأن دين النصارى خير من دين المجوس، فدخل في دينه وتنصر. ثم إن الرجل لما أشرف على الموت أوصى سلمانا رضي الله عنه، أوصاه أن ينتقل إلى صاحب له في بلد أخرى. فخرج سلمان رضي الله عنه بعد وفاة الرجل، خرج وجعل ينتقل من بلد إلى بلد يتتبع آثار هؤلاء الصالحين، هؤلاء العباد الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام ولم يغيروا ولم يبدلوا. وانتهى به الأمر إلى صاحب عمورية، هذا هو آخر راهب اتصل به سلمان رضي الله عنه. فلما بلغته الوفاة سأله سلمان رضي الله عنه قال إلى من توصي بي؟ إلى أين أذهب الآن؟ قال لم يبق أحد على دين النصارى إلا أنا وأنت، ولكن قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم، بشره ببشارة عظيمة ما كان ينتظرها. قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تلحق بها فافعل. وهذه الأرض هي أرض العرب، وهي المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع سلمان رضي الله عنه هذا الكلام طار فرحا، لأنه الآن سيلتقي بنبي. فخرج رضي الله عنه ودفع أمواله كلها لتجار العرب، جماعة من تجار العرب طلب منهم أن يوصلوه إلى بلادهم، ودفع لهم كل أمواله، لكنهم غدروا به فباعوه من رجل يهودي عبدا، باعوه إلى رجل يهودي. فانظر إلى هذا الصحابي، كان ابن سيد القبيلة سيد القوم، ثم صار يعني ينتقل من بلد إلى بلد متشردا غريبا، ثم الآن يقع في العبودية في الأسر والرق، لكنه مع ذلك لم ييأس، بل خرج يطلب الحق ويبحث عن الهداية. فتنقل به هذا اليهودي إلى المدينة، فلما دخل المدينة عرفها بصفاتها، فهي أرض ذات نخل بين حرتين. في هذا الوقت أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وكان سلمان رضي الله عنه يعمل عند هذا اليهودي. في تلك الأثناء وصل النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل الخبر إلى مسامع سلمان، سمع رجلا من اليهود يقول لصاحبه قد جاء ذاك الذي يزعم أنه نبي. قال سلمان رضي الله عنه فلما سمعت هذا الكلام ارتعدت فرائصي، يعني من شدة الفرح، لأنه سيلتقي بآخر الأنبياء والرسل. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ذهب إليه سلمان رضي الله عنه بطبق، طبعا وهذا يعني من علامات النبوة، لأن ذاك صاحب عمورية نبه سلمان، قال له علامات النبوة التي لا تخفى: يأكل الصدقة، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فجاء سلمان رضي الله عنه ليمتحن، ليرى هل النبي عليه الصلاة والسلام فيه تلك الصفات، فأعطاه شيئا من الطعام وقال هذه صدقة لك ولأصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، فأكلوا منها ولم يأكل منها عليه الصلاة والسلام شيئا. فلما كان اليوم الثاني جاءه أيضا بطعام وقال هذا هدية لك ولأصحابك. قال سلمان فأكل وأطعم أصحابه. قال حينئذ ظهرت العلامة الثانية، فبقيت الثالثة، والأنبياء كلهم عندهم هذه العلامة التي هي ختم النبوة يكون بين الكتفين. فجعل سلمان رضي الله عنه يطوف حول النبي عليه الصلاة والسلام، فتفطن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان، علم أنه يبحث عن شيء، يريد أن يرى شيئا، فأرخى عليه الصلاة والسلام، أرخى ثوبه حتى يظهر أو تظهر ختم النبوة. فلما رآه سلمان رضي الله عنه أكب على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي، لأنه الآن تأكد بأنه نبي. ثم قص عليه القصة، أخبره كيف تنقل وكيف خرج باحثا عن الحق وباحثا عن الهداية. فسلمان رضي الله عنه ما بقي في البيت، لم يبق في البيت ينتظر أن تبلغه الدعوة، بل خرج بنفسه وضحى بماله وبنفسه يعني بوقته من أجل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يدرك الحق. فكان هذا يعني رفع منزلة سلمان رضي الله عنه بعدما قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته بحضور الصحابة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة هذا الصحابي وكان له مقام رفيع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. رجل آخر أيضا من أصحابه عليه الصلاة والسلام وهو الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا جاء في صحيح مسلم قصة الطفيل بن عمرو رضي الله عنه، كان رجلا شريفا سيدا مطاعا في قومه في قبيلة دوس، كان لا ترد له كلمة، وكان أعقلهم، وكان شاعره، هو الشاعر شاعر القبيلة، وكان خطيبها. فلما قدم إلى مكة للتجارة اجتمع به كفار قريش وقالوا له: يا طفيل، أنت سيد قومك وعندنا هنا رجل كاهن ساحر، فإياك أن تنصت إلى حديثه لأنه سيسحرك وسيفرق بينك وبين زوجك وبينك وبين أولادك. قال الطفيل رضي الله عنه: قال فما زالوا بي حتى وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع كلام محمد، خشي أن يدخل شيء من كلامه إلى أذنيه. قال وشاء الله عز وجل أن أمر على الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عندها، فأبى الله إلا أن يسمعني شيئا من القرآن، مع أنه وضع القطن في أذنيه، مع ذلك سمع شيئا من القرآن. قال فقلت: وثكل أمي وثكل أمي، أنا الطفيل أضع القطن في أذني خوفا من سماع كلام هذا الرجل، مع أنه هو العاقل الأديب هو الأريب الذكي الفطن، مع ذلك يخشى من الكلام. قال فنزعت القطن من أذني وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل إلى بيته دخلت وراءه واستأذنت منه، ثم طلبت منه أن يقرأ علي شيئا من القرآن وأن يعرض علي أمره. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، قرأ عليه القرآن، فأسلم الطفيل، ثم ذهب إلى أهله فقابله والده فقال الطفيل: يا أبي، أنت حرام علي وأنا حرام عليك. قال: وماذاك؟ قال: إني قد أسلمت واتبعت دين محمد. فقال والده: فديني دينك فأنا أيضا أسلم، لأنه يعرف قيمة الطفيل، يعرف أنه أعقل دوس، هو أعقل الناس، أعقل أهل القبيلة، ولا يمكن أن يقع في الباطل، ولذلك تبعه وقال: فديني دينك. ثم ذهب الطفيل إلى امرأته وقال لها ما قال لأبيه، فقالت: أنا أيضا أسلم. ثم خرج الطفيل على أهل دوس وعرض عليهم الإسلام، فتباطؤوا عليه، تأخروا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد أعرضت عن الإسلام، فادعوا عليهم، ادعوا عليهم. قال الطفيل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء واستقبل القبلة، فقلت في نفسي: هلكت دوس، هلكت دوس، هلكت دوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استقبل القبلة ورفع يديه للدعاء عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم قال للطفيل: ارجع إلى قومك فادعهم، فادعهم إلى الإسلام ولا تشقق عليهم وارفق بهم. فرجع الطفيل رضي الله عنه فإذا قومه قد أسلموا، فهدى الله بالطفيل أهل دوس كلهم. هذا رجل واحد لما خرج يعني وأراد الحق وأراد الهداية هداه الله عز وجل، لما أخذ بأسباب الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وبسببه هدى الله عز وجل تلك القبيلة كلها. فهذه الهداية لها أسباب، لا تنزل هكذا من السماء. بعض الناس مع الأسف لا يأخذ بأسباب الهداية وينتظر، يقول لك: انتظر حتى يهديني الله. طبعا وهذا طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل جعل لكل شيء سببا، كما أنك تخرج لطلب الرزق وكان بإمكانك أيضا أن تبقى في البيت والله يرزقك، لكنك تخرج لطلب الرزق، كذلك تخرج لطلب الهداية، تخرج للصلاة، تخرج لطلب العلم، تخرج للقيام للحج، للعمرة، للعمل الصالح، هذا كله لابد من الأخذ بأسبابه. وإلا فإذا كان الإنسان لا يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يستمع كلام الله، لا يتدبر كلام الله، لا يعمل بما جاء في القرآن، هذا كيف تحصل له الهداية؟ الهداية جمعها الله عز وجل في كتابه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حتى إن المسلمين إذا قرأوا القرآن وقرأوا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء جاء في هذه السورة، في السورة التي بعدها مباشرة في افتتاحيتها يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كأنه يقول إن الهداية التي تطلبونها في صلواتكم اهدنا الصراط المستقيم هي موجودة في هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالذي يريد الهداية عليه أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة أو سماعا وتدبرا وعملا، عليه أيضا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه وتعظيم سنته هذا سبب في الهداية. كذلك من أسباب الهداية التضرع ودعاء الله عز وجل كما ندعو في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، كذلك من أسباب الهداية البعد عن أسباب الزيغ والضلال، وذلك يكون في باب الشبهات وفي باب الشهوات، هذا باختصار. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن أسباب الضلال، كما قال تعالى عن بني إسرائيل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن أراد الهداية عليه أن يأخذ بأسبابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. القرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أفضل. وهذا الكتاب افتتحه الله سبحانه وتعالى، افتتح كتابه وافتتح وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه هي أول دعوة بين جميع الدعوات، أول دعوة فيها التنبيه والتنويه بقيمة العلم وبقيمة القلم، نون والقلم وما يسطرون. فهذه الهداية تحصل بالعلم، أن تهتدي إلى دين الله عز وجل، أن تهتدي إلى الصراط المستقيم، هذا إنما يحصل لك بالعلم. ولهذا جاءت هذه الآية الأولى من القرآن الكريم، جاءت لتعلن الحرب على الجاهلية والأمية. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم رفع من شأن العلم وأهله، حتى إنه أشهد أهل العلم أو قرن شهادة أهل العلم بشهادته، وكفى بذلك شرفا أن يقرن الرب سبحانه وتعالى شهادة عبده بشهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قرن شهادته وشهادة الملائكة بشهادة أهل العلم. والآيات في فضل العلم وأهله لا تكاد تحصر، بل إن أهل العلم قد صنفوا كتبا مستقلة في بيان فضل العلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عدة أحاديث يحث فيها عليه الصلاة والسلام على التعلم، على طلب العلم، لأن الهداية لا تحصل أيضا إلا بالعلم. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أسهل طريق يوصلك إلى الجنة هو طريق العلم. الآن لو طلبت منك أن تذهب إلى مكان ستسألني عن أقرب طريق وأخصر طريق حتى تربح الوقت. إذا أردت أن تأخذ أسهل الطرق إلى الجنة فهو العلم، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إنسان إذا سلك طريقا من طرق العلم هذا يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة. فهذه الأمة تميزت عن سائر الأمم عبر التاريخ أنها أمة العلم، أنها أمة القرطاس والقلم. هذا ما يميز هذه الأمة. لما كانت هذه الأمة في قمة العلوم قد فتحت المعاهد والجامعات، كان الأوروبيون غارقون في الجهالة إلى آذانهم، كانوا يقتلون المفكرين. تصور قبل قرنين من الزمن في أوروبا كان من يقول الأرض كروية الشكل يقتل. هذا هو مستواهم، هكذا كانوا. بينما هذه القواعد كانت مقررة عند المسلمين قبل 10 قرون. فهذه الأمة هي أمة العلم، لكن مع الأسف في الوقت الحالي نرى أن الأمور أو الموازين قد اختلت. المسلمون اليوم أعرضوا عن العلم، عن العلم الشرعي وعن العلم الدنيوي، أعرضوا عن كل العلوم. حتى إذا رأيت الطالب قد نال الشهادة، بمجرد أن ينال الشهادة يطوي الكتاب ولسان حاله يقول: هذا فراق بيني وبينك. لا يفتح الكتاب بعدها أبدا حتى يصير هرما. واسأل نفسك يا عبد الله، منذ متى لم تقرأ كتابا من كتب العلم النافعة؟ منذ متى؟ هذه الأمة هي أمة العلم وليست أمة الجهل والأمية. علينا أن نقرأ، أن نروض أنفسنا، أن نعود أنفسنا على القراءة، على التعلم. الأمم الأخرى كلها تتعلم إلا نحن نأخذ القليل من العلم ونكتفي به ثم لا نراجعه ولا نتدارس هذا العلم، بل ننساه مع مرور الوقت، مع أن هذا العلم هو سبب الهداية وهو سبب قوة هذه الأمة. ولذلك علينا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا رضي الله عنه، أن نعتني بالعلم، أن يكون عندنا صدق في طلب العلم، أن يكون عندنا إخلاص. لأن هذا العلم إذا طلبه المسلم حتى لو كان علما دنيويا إذا قصد به خدمة الإسلام والمسلمين فإنه يؤجر ويثاب على ذلك. ونحن في هذه الأيام يستعد الأبناء لاستقبال دخول مدرسي جديد. في هذه الأيام إن شاء الله سيدخل أبناؤنا إلى المدارس. ومما ينبغي التذكير به في مثل هذا المقام هو ضرورة تنبيه الآباء والأمهات على العناية بأولادهم، أن يعتنوا بأبنائهم، بأخلاقهم، بدينهم، بسلوكهم. لأن العلم وحده لا يكفي، العلم إذا لم يقترن بالأدب فلا خير فيه. هذا العلم إنما ينفع وإنما يؤتي ثمرته وأكله إذا اقترن بالأخلاق العالية والآداب السامية. ولذلك علينا كما أننا نحرص على تحصيل أبنائنا، على التحصيل العلمي الذي يحصله أبناؤنا وعلى نتاجهم الفكري، علينا أيضا أن نحرص على دينهم وأن نحرص على أخلاقهم، أن نحبب إليهم كل خلق جميل، أن نبغض إليهم كل فعل رذيل، أن نأمرهم بالصلاة، أن نأمرهم وأن نغرس في قلوبهم احترام المعلم والأستاذ. وهذا شرط من شروط التحصيل العلمي. لا يمكن لأحد أن يحصل العلم إذا كان لا يحترم من يعلمه. عليك أولا أن تغرس في قلب وفي نفس ولدك أن يحترم المعلم وأن يجله وأن لا يترفع عليه وأن لا يعترض عليه. كان الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا جلس بين يدي الإمام مالك وهو يقول عن نفسه، قال: كنت أصفح الورقة وأنا عند شيخي مالك صفحا رقيقا، يعني يقلب الورقة برفق، هيبة حتى يعني هيبة من الإمام مالك حتى لا يسمع وقعها. كان من شدة احترامه لشيخه يقلب الورقة بهدوء ورفق حتى لا يحدث لها صوت يسمعه الشيخ. هذا من أدبهم واحترامهم لعلمائهم ولأساتذتهم، ولذلك حصلوا العلم، لأن من شرط العلم احترام المعلم، هذا شرط في التحصيل العلمي. فعلينا أن نغرس في قلوب أبنائنا احترام المعلم، فينصتون له إذا تكلم، يسمعون لكلامه، لا يعترضون عليه. لا يتكلم المتعلم إلا بإذن المعلم، يتبع توجيهاته والتربوية، إذا أمره بشيء يأتمر، إذا نهاه عن شيء ينتهي، أن لا يكثر من النقاش والاعتراض. هذا كله لابد أن نغرسه في نفوس أبنائنا، أن يحترم المتعلم المعلم، أن يحترم الطالب الأستاذ. أما ما يفعله بعض الآباء مع الأسف أن يعلموا أبناءهم التطاول على المعلمين، فهذا الخلق ليس من أخلاقنا، ليس من ديننا ولا من عاداتنا، بل هو يتنافى مع كل الأعراف. حتى عند النصارى، حتى عند النصارى يعظمون ويحترمون أساتذتهم، فكيف نحن أهل هذه الملة، أهل الإسلام الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرفع شأنهم وأن ننزلهم تلك المنزلة العالية؟ لأن المعلم له منزلته العالية ومكانته السامية. المعلم هو مربي الأجيال، وهو صانع الرجال، وعليه في ذلك تعقد الآمال، فتحت إشرافه يتخرج المفكرون والعلماء، تحت إشرافه يتخرج الأدباء والفضلاء، فقوة الأمة تحت يديه. فعلينا أن نعرف قدر المعلم والأستاذ، وعليه هو أيضا أن يعرف حجم الرسالة التي وضعت على عاتقه. فإذا كان هذا الاحترام والمتبادل بين المعلم والمتعلم، حينئذ سينتفع أبناؤنا، حينئذ سيكون عندهم تحصيل علمي مفيد، حينئذ أيضا سيتربى أبناؤنا على يدي هؤلاء المعلمين. فعلينا أيها الإخوة أن لا نفكر في التحصيل العلمي فقط، نفكر أيضا في الأدب، نفكر في الخلق، لأنه أعظم من العلم. يعني العلم وحده إذا لم يكن مقترنا بالأدب فلا خير فيه، لأنه ليس من شرط كل واحد منا أن يكون عالما، لكن من شرط كل واحد منا أن يكون متخلقا ومؤدبا بالآداب الإسلامية. لأن الله عز وجل إذا كنت لا تقدر على تحصيل العلم لضعف في الذكاء وما شابه ذلك، فهذا لا تحاسب عليه يوم القيامة، أما الخلق فستحاسب عليه. فعلينا أن نحرص على أخلاق أولادنا، أن نأمرهم بأن يحافظوا على الصلاة، وأن يصاحبوا الطيبين الأخيار. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك